نعود في مطلع حلقتنا إلى رسالة المستمع أبي أحمد الذي وعدناه باستكمال أسئلته حول موضوع الحج والأضاحي، ونبدأ بسؤال حول السن المحددة للأضحية وشروطها. يقول: هل الوكيل أيضا عن الأضحية مثل المضحي في الأحكام بحيث أنه يمسك عن أخذ شعره وظفره؟ أرجو بيان الموضوع، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبلغ عن الله رسالاته الذي بين أحكام الدين في فروعه وأصوله وترك أمته على محجة بيضاء وفي منهج واضح جلي، من تمسك به وسار على نهجه أمن الإثار، صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وعظم سنته وتمسك بشريعته باطنا وظاهرا في الدقيق والجليل. وبعد، فنبينا بين صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأضاحي، بين فيما يتعلق بالأضحية من الكباش والمعز ومن البقر والإبل، فبين من حيث السن أنه لا يجزئ من الغنم إلا ما أكمل 6 أشهر، ولا يجزي من الماعز إلا ما أتم سنة، ولا يجزي من البقر إلا ما أتم 2، ولا يجزي من الإبل إلا ما أتم 5 سنين، فيجزئ من الغنم الجذع الذي أتم 6 أشهر، ومن الماعز الثني وهو الذي أتم سنة، ومن البقر الثني وهو بإتمام 2، ومن الإبل الثني وهو بإتمام 5. هذا من حيث السن. ومن حيث صفات الأضحية، فلا تجزئ الهزيلة التي لا نقي فيها إلى سمع لا موخ ولا قوة، ولا تجزئ العورة، ولا مقطوعة الإذن، ولا مكسورة القرن، ولا الثرنة الذي سقطت أسنانها، ولا العرجة التي لا تساير الرعية. كل هذه الأوصاف تمنع من التضحية بما يكون فيها من بهيمة الأنعام. وكلما كان حال الأضحية أرفع قدرا وأغلى ثمنا كلما كانت أفضل. البقرة تجزئ عن 7 أضاحي و7 متمتعين أو قارنين، أو في فدية إخلال بشيء من واجب الحج أو ارتكاب محظور، والبدنة أو البعير كذلك. وأما الشاة أو الخروف أو واحد الظأن وواحد الماعز على حسب الشروط فلا يجزي إلا عن واحد. أحسن الله إليكم. يتعلق بالوكيل عن الأضحية، هل يمسك؟ أما الوكيل فلا شأن له، الوكيل حكمه حكم الجزار، لا يترتب عليه شيء مما يحظر على من أراد أن يضحي. من أراد أن يضحي عليه أن لا يتعرض لشيء من شعره ولا من أظفاره من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. وليت هذا السؤال مر علينا في حديثي عن 10 ذي الحجة حتى ينتفع فيه كل من يسمعه من دخول شهر ذي الحجة. فأن من أراد أن يضحي أي من ماله، أما من تبرع عن إنسان وأعطاه مال ليضحي فالمتبرع له بالمال هو الذي تتعلق به الأحكام. ورب البيت إذا أراد أن يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته هو وحده الذي تتعلق به هذه الأحكام، من دخول شهر ذي الحجة لا يقل مضاف ظفرا ولا يقص شعرا. معلوم أن الإنسان فيما يتعلق بشعوره من شعوره ما يسن له أن يتعاهده بالحلق أو النتف أو التقصير، ومن شعوره ما يجب عليه أن يتجنبه. فمن الشعور التي تجتنب بالنسبة للرجل اللحية، والمرأة الحواجب، وما يشرع إزالته أو تقصيره يشرع إزالة العانة وشعر الأبط وجز الشارب أو حلقه، لأنه ورد في الأحاديث الجز والحلق. والأظافر تتعاهد، من نوى الأضحية يتهيأ لذلك في آخر يوم من ذي القعدة، في يوم 29 من شهر ذي القعدة ينبغي للإنسان أن يكون فطنا لأموره، يقص ما يريد قصه أو يحلق ما يريد حلقه من شعوره ويقلم أظافره حتى يمتنع بعد ذلك عن التعرض لشيء من هذا. إني أنصح كل من يستمع أن يهتم بتطبيق السنة، فإن في تطبيقها بركة ودلائل توفيق وتهيئة لإطمئنان القلب واستعداده للعمل ولتوجيه اللسان باختيار الأدعية، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل يشرع لمن حج أن يضحي عند أهله، وهل هذا من السنة؟ مشروعية الأضحية لها شأنها، وهي تذبح في المدن والأمصار والفيافي والأرياف، وجاء في الحديث إن النبي ضحى عن نسائه في البقر بالبقر في عام حجة الوداع. فيجوز للإنسان في مكة وهو حاج أن يذبح هاديا وأن يذبح أضحية، لا محذور في ذلك. وإن أحب أن تذبح أضحيته عند أهله إذا كان له أهل في بلده فيأتي إليهم أن يذبحوا أضحيته فهذا حسن، لا سيما ليظهروا بعده مع الناس مظهر الأضحية، وكان لأضحية شأن وأي شأن في السابق في بلادنا، كان الناس يهتمون لهذه الأضحية، وكان الناس يهتمون بوصايا في أموالهم بعد موتهم لتكون مبقية على سنة ذبح الأضاحي، فللضحية شأن، والله قال لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولا يناله التقوى منكم. أحسن الله إليكم، هل يصح أن يشترك في سبع البدنة عدد من المضحين أم لا؟ وهل إذا أشرك المتوفين من أقاربه في السبع المذكور يختلف الحكم؟ أما اشتراك عدد من الناس بأن يكونوا شركة في أضحية فلا حرج في ذلك عليهم، لو أن أهل بيت مجتمعين في سكن بيت واحد فأحبوا أن يأتوا بأضحية فهم في حكم أهل البيت مع رب الأسرة، إذا ذبحوا أضحية لهذه الأسرة أو هؤلاء الجماعة المجتمعين أرجو أنه لا حرج، لأنه لم يأتي عن الشارع منع من ذلك. المهم أن تكون الأضحية أضحية وأن يحرص على أن يعمل معها ما يعمل في الأضحية، وأما أن يكون هذا يضحي وهذا يضحي فالأضحية لواحد. لكن إذا ذبح الإنسان أضحية عنه وعن أهل بيته، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية قال هذه عن محمد وعن من لم يضحي من آل محمد. أحسن الله إليكم، من جاءه ضيوف في أيام التشريق واضطر أن يذبح لهم، فهل يجوز له أن ينويها أضحية ويحصل له الأجر أم لا؟ الأعمال بالنيات، وفرق بين ذبيحة اللحم وذبيحة الأضحية. النبي قال لبراء بن نيار لما قال إني علمت أن اليوم يوم لحم، يعني أراد أن يتعجل ويذبح أضحية قبل الناس، ذبحها قبل الصلاة؟ قال النبي لا لا تحل، إنما ذبيحتك ذبيحة لحم. فقال عندي عناق أحب إلي من كذا وكذا، أتجزي؟ قال تجزي ولا تجزي عن أحد بعدك. فذبح هذه الذبيحة بظاهرها أنها إكرام لهؤلاء وفي باطنها أنها أضحية لا أرى جوازه، إلا إن قال هذه أضحية وأخبرهم بأنها أضحية ولم يظهر بأنه أكرمهم بالذبيحة فلا حرج. وإن لم ينوي إلا لحظة وصولهم أنها أضحية مجرد نيته وهم يظنون وفي ظاهر الأمر أنها ذبيحة إكرام فلا يجزي ذلك. أحسن الله إليكم، هل تقدم حاجة الوالدين الفقيرين على الأضحية والعقيقة أم لا؟ نعم تقدم، لأن حاجة الوالد الإنسان يبدأ بنفسه في ما يجب من النفقة، فما زاد فلزوجته، فما زاد فلولده، ثم بعد ذلك يأتي الوالدان والخادم. فإذا احتاج الوالدان حاجة ملحة قدمت حاجتهما على الأضحية والعقيقة. أحسن الله إليكم، هل تؤكل ذبيحة من لا تعرف عقيدتهم مثل العمال الذين يذبحون الأضاحي؟ إذا كان الظاهر أنهم مسلمون، فقد قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم تأتينا لحمان من البادية لا ندري أذكر اسم الله أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. أحسن الله إليكم، متى تنتهي أيام التشريق الخاصة بالأضاحي؟ الخلاف معروف، والصحيح أنها ما تنتهي إلا بغروب الشمس من اليوم 13 من شهر ذي الحجة. أحسن الله إليكم، ما المراد بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر مع أن الصلاتين الآن موحدة الوقت، موحدة الوقت بعد الإشراق بنصف ساعة تقريبا، فكيف يمكن للإنسان أن يطبق السنة في هذا الأمر؟ الدولة لا تحدد الوقت بحيث لا يزيد هذا عن ذا، وإنما تهتم الجهة المعنية بأمر الصلاة ألا يتقدم الواحد في أداء صلاته على المشروع، فلا تشرع صلاة لمن صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس صارت النوافل مشروعة، وكذلك ما يجب وإن كان وجوب كفاية كصلاة العيدين، وإنما تعجيل صلاة العيد في الأضحى ليسرع الناس الأوبة للاشتغال بضحاياهم تجهيزها، وتأخيرها قليلا في صلاة عيد الفطر لأنه لم يبقى عندهم بعد أدائها أمور يحتاجون إلى الانشغال بها. ولو فرض أن هذا العيد عمل به كما عمل في عيد الفطر من حيث الوقت فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم، آخر سؤال للمستمع أبي أحمد حول موضوع صلاة العيد وعشر ذي الحجة، يسأل عن من فاتته صلاة العيد كيف يقضيها، ومن أتى والإمام في الركعة الثانية كيف يقضي الأولى؟ من أتى والإمام في الركعة الثانية إذا سلم الإمام قام هو وكبر التكبيرات التي تكبر في الركعة الثانية ثم قرأ الفاتحة وما تيسر له معها ثم ركع وأكمل صلاته، ثم إن صلاة العيد فرض كفاية ليست فرضا على كل واحد، فلو صلى ناس عيد وتخلف بعض الناس عن صلاة العيد لا إثم عليهم ما دامت الصلاة قد أقيمت، لكنهم فاتهم أداء صلاة فضل صلاة العيد. صلى الله عليك، من فاتته وقت المصلى؟ من فاتته وقت المصلى يصلي صلاة نافلة عادية كصلاة الضحى. أحسن الله إليكم، نرجع للمستمعة أم سعود التي بعثت بعدد من الأسئلة ووعدناها باستكمال أسئلتها في حلقة قادمة، تقول هل المعمول به في محاكمنا اعتبار الخلع طلاقا بائنا وتعتد المرأة منه 3 حيض أم لا؟ وهل إذا عملت المرأة حال الخلع بحيضة واحدة تأثم؟ القاضي عليه أن يبين للمرأة وللرجل عندما يمضي أمر الخلع، فإن الراجح من كلام أهل العلم أن الخلع بينونة، لكنه ليس كبينونة، ليس بينونة الطلاق، بدليل أنه لا يحرم على المخالع أن يعقد عليها، ولو فرض أنه خالع 10 مرات لم يقع التحريم المؤبد حتى تنكح زوجا غيره. لكن إذا حكم القاضي أنه طلاق، حكم القاضي في المسائل الخلافية ملزم، والعدة من القاضي أيضا. وإذا بين لها القاضي أنها تحتد بثلاث حيض فعليها أن تلتزم بما يقول لها القاضي، لأن المسألة مسألة خلافية. المحققون من العلم ذكروا أن المختلعة تعتد بحيضة. سأل الله إليك، تسأل أيضا في نفس الموضوع عن مسألة الهدم في الطلاق فيما دون الثلاث، ما الذي يعمل به بالنسبة لنا؟ الذي يعمل به بالنسبة لما عليه العمل أن الزواج المطلقة طلاقا رجعيا من غير مطلقها يبقي ما بقي لها من الطلقات، وإنما الهدم إذا لم يكن هناك مجال لأن يعود إليها زوجها إلا أن تنكح، ففي هذه الحال إذا نكحت هدم النكاح الأخير ما سبقه من طلاق، فصح للزوج المطلق بعد مفارقتها للزوج الأخير أن يستأنف زواجا لم يستقر به طلاق. أحسن الله إليكم، امرأة عملت عملية افتاق في جسمها ونصحها الطبيب بعدم وصول الماء إلى الجرح لمدة 2 أسبوع، هل عليها غسل إذا طهرت من حيضتها أم تبقى حتى تنتهي فترة 2؟ بل تغتسل من حيضتها إذا قدرت على أن تمنع وصول الماء إلى موضع الجرح. إذا كانت لا تقدر على منع الماء فيتعذر عليها أن تغسل بقية جسدها إلا أن يصيب الجرح، فإنها يكفيها التيمم إلى أن تطهر. وإن كانت تقدر أن تغسل ما لم يكن فيه تعريض للجرح للماء غسلت ما يمكنها، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحسن الله إليكم، تقول بأن أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع ولدها، وابني رضع من أختي الكبرى أيضا، هل يكون زوجي وهو والد ابني هذا هل يكون محرما لأختي الصغرى وأختي الكبرى أم لا؟ تقول أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع ولدها، وابني رضع من أختي الكبرى هذه أيضا، هل يكون زوجي وهو والد ابني هذا يكون محرما لأختي الصغرى وأختي الكبرى أم لا؟ لا علاقة لزوجك بهذا الرضاع، لا من قريب ولا من بعيد. أختك الصغرى هي أخت لابنك من الرضاع وهي خالته، وأما زوجك فلا علاقة له بأثر هذا الرضاع، أثر هذا الرضاع إنما يؤثر على ابنك فقط. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من خارج المملكة من إحدى الدول العربية، باعثها المستمع ميم عين، يقول أنا لا أعمل وأعول والدي، وقد تقدمت للعمل في أكثر من مكان لكن دون جدوى، وطلب أحد أصدقاء والدي مبلغا من المال لمدة 4 سنوات، أي تقسيط ومبلغ مقدم يصل تقريبا بعملتكم في المملكة 5000 ريال، هل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ من أجل أن أحصل على الوظيفة أم أن هذا حرام وراتبي يبنى على الحرام؟ إن كان هذا الشخص الذي أراد هذا المال أراد أن يشفع لك ولا يريد أن يشفع لك إلا بمقابل فلا حرج في ذلك، ويجوز لك أن تبذل هذا. وإن كان هذا المال الذي يبذل إنما يبذل لمن يتولى العمل، إن هذا من الرشاء التي تفسد العاملين، ويحرم على المسلم أن يكون من الأسباب التي تفسد الموظفين وتحملهم على ارتكاب المحرمات. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي كبيرة في السن وأجرت عملية في القلب وعندها ضعف شديد في الشرايين، ولم تصم العام الماضي وليس لديها مال لتطعم، هل يجب علينا نحن الإطعام عنها؟ ما وجب على الوالد من أم بن وأم من شيء وهو لا يستطيع أن يقوم به ويستطيع الوالد أن يقوم به فإنه داخل في النفقة، فإذا كانت لا مال لها ولكنكم القائمون على أمرها ووجب عليها بذل كفارة عدم الصيام وجب عليكم أن تقوموا بهذا إذا كنتم قادرين. أحسن الله إليكم. يقول: بعض جدران المساجد عندنا كتب عليها وعلى الأعمدة آيات من القرآن الكريم، فهل يجوز الاتكاء عليها؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك ولا بأس، وإن كان ليس من السنة كتابة الآيات على الحيطان والجدران والأعمدة. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة من الجزائر باعثها بلول خالة، بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال له يقول: كيف يقيس المسلم درجة إيمانه وكيف يرفع إيمانه أيضا؟ ينظر إلى أثر الدين في نفسه وغيرته عليه واهتمامه بأداء فرائض الدين واهتمامه بالنوافل وما يشعر به من لذة عندما يؤدي نوافل، فإن هذا من دلائل قوة الإيمان ومما يزيد الإيمان، فإن الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وربما كانت المعصية كبيرة فتذهب الإيمان، فإن تاب توبة صادقة أعاد الله له ما سلبه، وإن استمر على قلة التوبة إلى أن يموت مسلوب الإيمان فإنه يحبط عمله. على سبيل المثال، من ترك صلاة تركها عازما على أن لا يصليها حتى خرج وقتها يحبط عمله، فإن تاب وندم وعلزم نفسه بعدم العودة لمثل ذلك تاب الله عليه وربما أعاد له ما سبق. من ترك صلاة العصر، هذا الحديث في البخاري وغيره، حبط عمله. الإيمان ينقص وقد يزول بالأعمال المؤثرة، إلا أن التوبة الصادقة تمحو الآثام كلها إلا ما كان من ذنوب بين العباد أنفسهم أو كان من الذنوب الشرك، فإن الشرك لا تمحوه إلا توبة بالإقلاع عن الشرك. أحسن الله إليكم. هذه أم نوارة بعثت بسؤال طويل في مشكلة بينها وبين زوجها، زوجها يدخن ورائحته كريهة كما تذكر ويسبها وربما ضربها أحيانا وحرمها من المصروف، وهو يذكر ابنة خاله دائما عندها لأنه يحبها ويذكرها بذكر سيء. تقول: اعتزلته ورفضت أن أنام معه في الغرفة وطلبت منه الطلاق، فهل علي إثم فيما فعلته وحاله ما ذكر؟ إن كنت كما تقولين صادقة فيما نسبت الرجل إليه له وأنه يقوم به، فإن قدرت على أن تنصحيه ليقلع عن ذلك ويحسن العشرة ويحسن الرائحة والسلوك فافعلي، وإن لم تستطيعي فلا حرج عليك في طلب الطلاق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة. والبأس إما أن يكون في أمر الدين، فإن كان البأس في أمر الدين كفرا لا يحل لها أن تبقى معه، فإنه لا مجال لأن تبقى المؤمنة تحت الكافر، الله أكبر، لأنهن لا يحللن لهم أي الكفار، فالذي يكفر من إسلامه لا تحل للمرأة أن تبقى معه، وقد تعتذر المرأة وتقول لها أولاد لا تقدر أن تنفق على نفسها، أمر إسلامها أعظم من ذلك، لا يحل للمرأة أن تقر عند كافر الله قال عن المسلمين فيما يتعلق ببيت الله الحرام الكفار قال وإن خفتم عائلة سوف يغنيكم الله. والإنسان إذا ترك أمرا من أجل الله رغبة في ثواب الله وخوفا من عقابه وكان صادقا أخلف الله عليه.